أيهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر ولم يصروا على ما

صابرون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.